من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. والبداية النهاردة بنهني من خلالها كل المصريين بمناسبة أعياد تحرير سيناء. كل سنة وكل المصريين في خير وسلام وأمان إن شاء الله. لحظة عننا أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومن أعياد تحرير سيناء لاحتفالات الربيع وعيد شم النسيم، وبمناسبة عيد الربيع قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة السوبرانو إيمان مصطفى مع كورال أكابيلا بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. لسه معاكم ومع أعياد الربيع وشم النسيم اللي هنحتفل به بعد أيام قليلة، ومعرض زهور الربيع بحديقة الأرمان، وكان لبانوراما الفن هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان كتيرة من الفن. النهاردة احنا في مكان جميل جدا، مكان بنستناه من السنة للسنة، المكان بالتحديد حديقة الأرمان، والحدث معرض الزهور والنباتات اللي بيقام سنويا داخل حديقة الأرمان. أنا أول ما جيت لفيت في مجموعة مشاتل ومجموعة من العارضين كتير جدا، وهذا العام نقول تنسيق جميل جدا داخل المعارض نفسها والمشاتل اللي مشاركة في المعرض هذا العام. أنا موجودة داخل أحد المشاتل، وبيسعدني ويشرفني أني ألتقي مع صاحب المشتل المهندس رضا أبو سيف خبير تنسيق الزهور والنباتات. أهلا بحضرتك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، وإحنا في حديقة الأرمان ومعرض الزهور والنباتات 2019. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا يا فندم. بنقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله معرض ناجح هذا العام زي كل الأعوام. واسمح لي أقول إن أنا موجودة داخل مكان رائع مريح للنظر والأعصاب، وأيضا شم روائح جميلة، وفي نفس الوقت شلالات مياه متدفقة بتدي جمال على الجمال. الله يبارك في حضرتك، كل سنة حضرتك وانت طيب. الله يسلمك. نقول دي المشاركة رقم كام داخل المعرض هذا العام؟ الخامسة يا فندم، احنا لسه خامس سنة لينا نشترك في معرض زهور الربيع. تمام. نقول ايه الجديد داخل مشتل حضرتك الموجود داخل معرض الزهور والنباتات بحديقة الأرمان 2019؟ زي ما حضرتك قلتي دلوقتي، احنا عندنا مجموعة من الشلالات والنوافير بنتميز بها السنة دي، عملنا احكام كتيرة من الكبير للصغير اللي الناس تقدر تستخدمها داخل البيوت وفي داخل العمارات والمداخل الخاصة. يعني احنا كنا حريصين السنة دي دخل عنصر من الشلالات الناس كلها تقدر تستفيد بيها، شلال مية وحواليه نقول مجموعات بقى من النباتات والزهور، يمكن أشهر أسمائها نقدر نقول إيه الأسماء العلمية بقى اللي احنا ما نعرفهاش، وبتتميز بألوان جميلة قوي، الأحمر والموف والأصفر. احنا عندنا الكلة من النباتات الرائعة جدا اللي تبقى جنب المية، عندنا البتونيا، عندنا الجارونيا، عندنا نباتات الأبصال بأنواعها حوالين المية المبهرة في ألوانها وفي صورها. جميل. اسمح لي المهندس رضا أبو سيف، هل بيبقى التركيز على تنسيق الزهور والنباتات والحدائق للي عنده بيت كبير أو فيلا أو شقة واسعة، ولا برضو مش ناسين اللي عنده شقة صغيرة أو بيت صغير وعايز يقتني فيه برضو مساحة خضراء من النباتات والزهور؟ لا، احنا حريصين جدا عن أن كل الناس تستفيد بموضوع الزهور والتنسيق. التنسيق احنا ممكن يبقى بحاجة بسيطة جدا كل البيوت، ومش لازم الغني بس اللي يبقى عنده تنسيق، احنا نقدر ننسق لأي حد بأي إمكانيات. النباتات والورود ده ثقافة، احنا عايزين ننشرها في وسط الناس، الغني والفقير والصغير والكبير. اسمح لي لو حد جاي عايز يقتني نبات أو زهرة صغيرة أو حاجة، في أسعار في متناول الجميع زي ما بنقول، يعني في حاجات بخمسة جنيه مثلا، عشرة جنيه، وإحنا في أكيد أكتر بكتير طبعا. فعلا عندنا من حاجات كتير من خمسة جنيه وعشرة جنيه زي ما حضرتك قلتي، وفي حاجات بتوصل ل 10 و15 و20 الف جنيه في النباتات يعني. ما شاء الله. لكن في تنوع الناس تقدر تستفيد بيها. قبل بدايه الحوار مع حضرتك قلت لي في نوع صبار غريب وجميل انت وضعه في مشتلك لونه بيتغير، ايه بقى اسمه وحكايته ايه؟ ده نوع من الايفوربيا. النبات ده بيعتمد على ان الليفز نفسه او الاوراق بتاعته مع التغير درجه الحراره بتتلون وبتتغير يعني من مع ارتفاعها ولا مع انخفاضها؟ مع انخفاضها بتاخد من اللون الاخضر لدرجه الاورنجي، الاورنج الغامق قوي، فبيبقى لونه رائع جدا زي ما حضرتك شايفاه قدامك. جميل. شكله مع البرد بيحلو جدا جدا وبيكسي بكثافه كبيره قوي يعني، يعني لو بنزرعه بكثافه بيغير لون المكان كله. اسمح لي المهندس رضا ابو سيف احد العارضين دخل معرض زهور الربيع، معرض الزهور والنباتات بحديقه الارمان السنوي واحنا في 2019. كتير مننا بعد ما بياخد الزهره او النبات اللي بيبقى مثمر جدا داخل المشتل وايام ويقول لك دبل ده مات، هل لازم نسال نسقيه كل قد ايه، نراعيه ازاي، نتعامل معاه ازاي، وهل فعلا الحاله النفسيه لاي حد فينا بتاثر على النبته داخل بيته؟ طبعا بالتاكيد الحاله النفسيه بتاثر على الانسان والعكس صحيح، يعني حاله النبات نفسه بتنعكس على الانسان نفسه. وموضوع بقى ازاي كيفيه التعامل ده، المفروض ان اللي بيشتري ما يتكسفش انه يسال، انه يسال، وواجب على اللي بيبيع نفسه يقول، انه يقول للناس بيتسقي كل 3 ايام كل 4 لو الورقه اصفر بنعمل ايه، جنب الشباك في اضاءه او ما يحطه جوه شويه ازاي، الري بتاعه ومعدلاته ازاي، التسميد يعني في زرع ممكن يقعد سنوات عند الناس لو اهتمت بيه، وفي زرع تاني وتاني يوم يموت لو اتعامل معاه بشكل مش مظبوط يعني. في كان اقاويل كتيره في الفتره الاخيره ان الصبارات لا دي بتعمل حاجه سلبيه جوه البيوت، هل ده فعلا صحيح؟ لا. نفسيا لا خالص، الصبارات فيها حاجات اجمل من النباتات، الصبارات عالم كبير جدا ورائع جدا، وفي حاجات مزهره الوان مبهجه جدا جدا برضه، الكلام ده مش صحيح، صحيح هي حقيقه. المهندس رضا ابو سيف واحنا في 2019 داخل معرض زهور الربيع، تقول ايه للي ما بيعرفش يتذوق الجمال؟ يعني احنا في خلال يومنا بنحاول احنا نيجي معرض زهور، نزور معرض فن تشكيلي، نشوف حاجه جميله، نريح عينينا، نسمع مزيكا، ننقي الاذن فعلا من الضوضاء والصخب اللي بنعيشه طوال اليوم. اللي ما بيقدرش يتذوق ده تقول له يعمل ايه؟ لازم يجي لنا المعرض يعني يتعلم ويغير كل احساسه. المعرض انا هقول لحضرتك احنا بنشوف ده في نظره الناس وفي عينيها من اول يوم بنفتح المعرض، وشوش مستبشره ومبتسمه لمجرد نظرتها للزهور. الزهور بتغير احساس الناس حقيقي، والزرع بيغير لمسات الناس مع بعضها. ايام وهنحتفل بعيد الربيع، عيد شم النسيم، هل هيبقى في استعداد بقى خاص لليوم ده؟ لان اكيد الناس بتقبل على المساحات الخضراء في هذا اليوم، وبتبقى حديقة الأرمان وبالتحديد داخل معرض الزهور بيبقى زحام شديد جدا. طبعا هل في استعداد خاص لليوم ده؟ بالتأكيد احنا بنستعد من اول يوم. على فكرة احنا كان يوم الافتتاح بتاعنا كان يوم عيد الام، عيد الام 21 مارس، كنا حريصين على انه يبقى يوم عيد الام. تمام. اصرينا مع الوزير ان يبقى يوم افتتاحنا يوم 21 مارس. واحنا بنستعد طبعا لشم النسيم لانه نعتبره عيد الربيع بالنسبة لنا، ففي استعداد كبير جدا في الحديقة والعارضين كلهم مستعدين ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك المهندس رضا ابو سيف خبير التنسيق في عالم الزهور والنباتات، وكل التوفيق لمعرضك هذا العام ومشتلك الجميل داخل معرض الزهور والنباتات بحديقه الارمان، ونورتنا من خلال بانوراما الفن وفن تنسيق الزهور، اللي يمكن كل واحد لو حب يفكر كده يجيب ورده لون معين جنب ورده جنب نبات اخضر ممكن ينسقهم ويعمل شكل جميل منهم. اهلا وسهلا، حضرتك شرفتينا وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. الله يسلمك. على ايدك، على ايدك، على ايدك، على ايدك، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعلى ايدك اتعلمنا والله فهمنا، اتعلمنا والله فهمنا. علمت الحنية من نظرة عينك ليا، علمت الحنية من نظرة عينك ليا، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم من داخل معرض زهور الربيع بحديقة الأرمان وبانوراما الفن، ولقاء آخر من داخل أحد المشاتل داخل المعرض. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان كتيرة من الفنون، ولسه احنا برضو داخل حديقة الأرمان ومعرض زهور الربيع 2019. ومشتل جميل مجموعة من المنتجات، واللي لفت نظري أكتر إن كل المهندسات الموجودات من السيدات. نتعرف على واحدة منهم. أهلا وسهلا بحضرتك المهندسة رضا عبد العزيز، مشرفة بحديقة الأرمان. أهلا بيكي الباشمهندسة رضا، والحقيقة جهود جميلة للسيدات، ودايما المرأة المصرية بتثبت وجودها في كل مكان. ومعرض زهور الربيع داخل حديقة الأرمان ل 2019، الجديد وأهم المعروضات اللي موجودة النهاردة داخل هذا المشتل؟ حضرتك احنا داخل جناح الحديقة، جناح حديقة الخاص بحديقة الأرمان، واحنا لدينا في الحديقة أكثر من 6 مشاتل لإنتاج نباتات الزينة، نباتات الظل، نباتات الشمس، ونخيل الزينة، والصبارات، والمزهرات، والحوليات. الله. فدخل الجناح الخاص بالحديقة بتضم بعض العناصر من هذه المجموعات داخل المشاتل، لكن ما بنقدرش نضمها كلها لأن احنا عندنا أصناف كتير وأعداد كتير. جميل. فمجرد بيبقى مجرد تنسيق عشان نبقى مشابهين لكل العناصر. جميل قوي، يعني اللون الأخضر مع الألوان بقى الفوشيا والأصفر والأحمر، والألوان فعلا مزدهرة خلال فصل الربيع. واحنا مقدمين على مجموعة من الأعياد، أعياد تحرير سينا، عيد شم النسيم، عيد القيامة المجيد، وبعدهم شهر رمضان المبارك إن شاء الله. نقول أهم أسماء المعروضات باشمهندسة رضا. طبعا الجارونيا بتحتل المرتبة الأولى في المزهر، لأنها نبات مستديم ومزهر طول السنة بتبقى مزهرة. طول السنة، ومجموعة الخضر دائم. طبعا الجازانيا، القطيفة، البتونيا، الديموفوتيكا، الزناريا، الجازانيا دي تبقى طبعا بيبقى مع التفتح في وقت الربيع، دي بتبقى مدية لفتة جميلة داخل أي جناح أو أي عرض. لكن بالنسبة للنباتات المستديمة هي نباتات الظل ونباتات الشمس. نباتات الظل بتبقى داخلية اندور داخل المنزل، لكن نباتات الشمس بتبقى أو الدور خارجية محتاجة الجنينة أو البلكون. طبعا احنا بتضم جناح الحديقة مجموعة جميلة جدا بتنفرد بها الحديقة داخل مشاتلها أثناء المعرض وعلى مدار العام. جميل، يعني على مدار السنة أنا ممكن برضو زائر يجي لو عايز يشتري. طبعا الحديقة حديقة تعتبر حديقة بحثية وليست حديقة عامة، وطبعا بخلاف ان هي تعتبر رائدة من رواد الحدائق النباتية في مصر من حيث انضمام اعداد نباتية كبيرة فيها. وحديقة الأرمان يمكن بتضم يعني اقدم الاشجار الموجودة. طبعا حديقة الأرمان حديقة تراثية وتاريخية، لان هي حديقة من عهد الخديوي واسماعيل وانشئت فيه، وتعتبر يعني من أجمل الحدائق في مصر، ولأن موقعها كمان يعتبر وسط البلد، منطقة الدقي وسط البلد، موقعها جميل وبيجينا زوار من كافة أنحاء الجمهورية. مهندسة رضا، اسمحيلي، بيتك فيه نباتات ومزروعات وورود؟ طبعا أكيد. أنا بحب مجالي لأن أنا مهندسة إكسار وتربية، وبعمل إكسار داخل المشتل نفسي، لكن بيتي مليان نباتات شمس ونباتات ظل، وحتى في المطبخ نباتات، عارفه ايه الصالح لكل مكان، وبيتي مليان الحمد لله، لان انا دي هوايه خاصه بالنسبه لي. مهندسه رضا، يعني لو حد بيجي يشتري كده نبات او زهره، بتقولوا له بقى ده يتسقي كل يوم، كل يوم ويوم، كل اسبوع، بتدوا له المعلومه دي من غير ما يسال، ولا ما هو يسال بتقوله ده؟ لا، حضرتك بيبقى الزائر له طلبين، يا طلب الشراء وهو خبير فيه فبيسال مجرد سؤال يعني تكنيك، لكن بيبقى لو كان جديد بيبقى عايز يبني لسه لاند في دماغه. خريطة في دماغه للعمل الزراعي داخل بيته. فأي سؤال بيسأل فيه سواء الهاوي أو المتخصص إحنا بنلبي كل الأسئلة لأي حد سواء كان باحث أو طالب أو ست بيت أو صاحب فيلا خاصة بيها يعمل لها لاندسكيب تحت أمره. يعني أي مساحات الأسعار بقى بتناسب نقول كل كده الطبقات والأولاد الصغيرين اللي نفسه يجي المعرض ويشتري حاجة وهو مروح. أنا عن نفسي بعمل ميزانية لنفسي خاصة بيها في معرض الربيع أشتري بعض النباتات على قد ميزانيتي. يعني لو طالب في كيجي مصروفه في اليوم 5 جنيه يقدر يشتري زرعة ب3 جنيه منهم ويبقى سعيد بيها وحطها في قطه بأقل تكاليف، وكل واحد يقدر يقتني في بيته على قد ميزانيته. المهندسة رضا، وإحنا مقبلين زي ما قلنا في بداية اللقاء على أعياد كتيرة، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد القيامة، وبعدهم شهر رمضان الكريم إن شاء الله. بنقول لكل المصريين كل سنة وكل الجميع طيبين، وبنوجه دعوة من خلالك تقولي للناس ييجوا يستمتعوا حتى لو مش هيشتروا، يشموا ريحة جميلة، يشوفوا ألوان بديعة. والحديقة بتفتح أبوابها للمعرض من الساعة كام لكام؟ من 8 صباحا حتى 10 مساء. وإحنا بنقول لكل الشعب المصري بكل توقفه وكل طبقاته كل سنة وحضراتكم طيبين، والحديقة بتفتح على مصراعيها أبوابها لاستقبال الجمهور من 8 صباحا. واحنا سعر التذكره 2 جنيه، واحنا بصفه خاصه بصفتنا مسؤولين عن الجناح وعن الحديقه بنلبي كل الطلبات. اي طلب نقدر نوفيه لاي زائر احنا تحت امر الشعب المصري كله. احنا بنشكرك المهندسه رضا وبنحييكي، ودايما المراه المصريه بتثبت وجودها في كل المجالات، واعياد مقبلين عليها يا رب خير وسلام وامان على مصر كلها. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بيكي. هي مهنه الزراعه ومهنه النباتات الزينة بالذات مهنة محتاجة ذوق في التعامل معها ورقي في الأخلاق. وست البيت والمرأة المصرية هي بتحب الجمال بطبعها كأنسة، وإحنا بنقول لها أهلا وسهلا بيكي في معرض الربيع. يوم غياري في جو تمتعي، اشتري أو ما تشتريش، أنت متنفس جميل ليكي، ما تحرميش نفسك منه من عناء السنة كلها. كل الشكر المهندسة رضا، ونورتينا من خلال بانوراما الفن وموجاتنا موجات البرنامج العام. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العمارة قضيت سلم كل اللي مصر شافت الجدع الشاب من بين ترس البلد وسب. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد الشيء والكوباية شاي سمعين. ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفن. ودار الأوبرا المصرية هتنظم برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب يوم 24 أبريل إن شاء الله. الحفل هيكون على المسرح المكشوف، وهيتضمن الحفل باقة من الأغاني الوطنية اللي شكلت وجدان الشعب المصري، بالإضافة لمجموعة من الإبداعات الشعرية الوطنية. ورغم ان الوجع بيزيد هنكمل بنقدم بانوراما الفن وبنالي فينيسيا إيطاليا في الدورة رقم 58 ومشاركة 3 فنانين مصريين هم الفنان الدكتور أحمد عبد الكريم، الفنان إسلام عبد الله، والفنان أحمد شيحة. من المعروف أن بنالي فينيسيا هو أقدم بنالي على مستوى العالم، ومن الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي بتمتلك جناح منذ نشأة البنالي عام 1895. والعمل المقدم من خلال الفنانين المصريين بيجمع بين الفنون التقليدية من نحت وتصوير وخزف، وأيضا الوسائط والفنون المعاصرة. كل التوفيق للفنانين المصريين المشاركين في بنالي فينيسيا في دورته رقم 58. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن، ولغاية ما نتقابل علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، بنقدم التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء، عيد الربيع، عيد القيامة المجيد، وكل عام والجميع بخير وسلام وأمان إن شاء الله. كل التهاني بتقدمها معايا مخرجة البانوراما نسرين لطفي. بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.